على خير، ومن خير ما يتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان، وما كان حول مائدة القرآن الكريم والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصات والانتباه، وهو الإيمان في تحقيق الأمن، أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى. أثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، وخير لنا أن ننصفها وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة المحاضرة فليتفضل الدكتور. تفضل هذه الرئيس حبل هذا شيخ مصر. نبهون على الصوت اللي كان فاضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر. إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين المسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا حكم الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بأن يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقي، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه، وللتخفيف أيضا عن الناس وتسهيل إشكائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، وكل ما عنده علم بما يسأل عنه المستفتي فإنه يفتي بما يعلمه من فقه الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك، وأن يحذر الفتوى بغير علم، ويتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها، حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن قول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن

من كتاب الله العظيم، ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه في كتاب الله، ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتأقلا وتفهما، ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير الجديد وابن كثير والبغوي وغيره من كتب أهل العلم ليستفيد ويعرف معنى الآيات ويزيد ما جعله له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين سنن الأربع وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن أحمد وغيرها من الكتب المعروفة، يعتني بها طالب العلم ولا سيما القاضي ولا سيما المفتي، يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره، والعام يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال اهل العلم ويحضر حلقات العلم. والله يقول سبحانه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر اهل العلم، اهل الكتاب والسنه، لا يسكت على جهاله، من يسال ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يقوم العلم. إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد يتعلم العلم، والجامعات يذهب إليها لقصد العلم النافع وتفقه في الدين والإكرام فيها بنية صالحة من الطرق التي تصل إلى الجنة. لا خلاف في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات ان الله اراد بك خيرا ان تجتهد في طلب العلم وان تفقه في الدين وان لا تغفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واتفقنا على صحته. ومن علامات السوء وان الله اراد بالعبد شرا اعراضه عن العلم واعراضه عن حلقات العلم واعراضه عن سؤال اهل العلم ورضاه بالجهاله والغفله وعدم البصيره. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شق وأراد به ردة سعادة نسأل الله تعالى. ووصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء، ويسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل، وأن يعنى بالقرآن قبل كل شيء، يعتني بالقرآن كالرجل والمرأة الصغير والكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي، يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه ولكلمة تلاوته تدبر معانيه والوقوع عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر، قرن القرن الخامس عشر، ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان، في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان. اسأل عن أهل العلم، اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون إلى الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أعرف، سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان كنت، ولو بالسفر ولو ارتحلت إليهم بمسافات طويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام لطلب حديث واحد، فالارتحال لطلب العلم مدأب العلماء وطريق العلماء، يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم، وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامه من دون واحدة لطلب العلم والتفقه في الدين. وانت قد يكون العلم عندها قريبه والحلقات عندك قريبه ولا تسعى اليها ولا تحضرها وهي قريبه في بلدك وفي قريتك،

الثانية الحلم والرزق، يتحمل ويحلم على الناس وما يريدهم حتى يسألوه وحتى يدوا إليه ما لديهم من المشاكل. لابد من الحلم، لابد من تحمل صبر، وإذا كان عنده مشاغل من ضعف ملل أو عنده نعاس أو حصل شيء مما تشغله أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده وحتى يفقه على علم وعلى بصيرة وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو أغربه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثير من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإفشائهم، فإن كان عاجزا بمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وتمس من يقوم بمقامه ويحيي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بالوأمن يقوم بهذا الواجب وضع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من هذا العلم ولو من بلاد بعيدة يجلس. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية، وعندما يكفيك لا يحتاج للناس، يقول أعطوني عند ضي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما حاف في فتواه ومال في فتواه عنه حق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليه. ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال يكفي حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بإخوان الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بإخوان الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله وحتى لا يخدع وحتى لا يرى الشيء في غير محله، قد يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداتهم في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط حتى لا يخدع، يتعرف على عذابهم وأعرافهم ويتأكد من السائل مراده، يثبت في مراده، يقلل الكلام الذي فيه إشكال حتى يطرح مراد السائل حتى لا يفتح إلا عن بصيرة حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يرد عليه حتى يعرف مراده ويتأقلم ما أراد فيفتح على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس تختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والحصر وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية ولا يتهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها وأن يعتني بذلك دائما، وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلامات العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل أن لا يخرج إذا قال له أهمني ينبغي أن لا يخرج، فإن هذا الحرام قد يؤدي به لا يفتي بغير علم. ينبغي للسائل أن يرى من المفتي توقف أن يحتاج إلى أن لا يعيه ويجدد بل يصبر ويمهل، وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل ما دام عندهم فيهم إشكال يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم البلد أو في القرية أو القبيلة شخص آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال لهم يا فلان لعلك تجد عندهم الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أسر 100 وهي من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم كل منهم يحب أن يكفيها غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك حرصا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر. فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى أن يذهب إلى فلان لعلك فإذا عنده ما سألت عنه ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يؤكده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يجتهد في هذا الأمر ويفتي بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقرأ عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ. وكم يحفظ من الفساد كثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم، فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام وقيل وقال والفرقة والاختلاف، وربما جرى ذلك إلى شر عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم، والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويعرف بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان وما أعلم منه أرسل إليه واذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل ويضل ويضل. ويرضى عنه عليه الصلاة والسلام لو قام الأفتياء بفتيا غير ذلك فإنما إثمه أعلى ولا يفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أجر من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يوم العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخطر عظيم الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير علم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو أن يقال إنه أعلم من فلان، بل يفرح أن يكفيه غيره من العلم ويفرح أن يذل غيره على من هو أعلم منه حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم عاقبته الا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك. فالعالم يسأل ويتوسط ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك، حتى يكون على بينة في معاملاته هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لا على غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم ويعتكف، ولكن مع التحري مع العناية في الدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير علم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. فالمدرس يعتني بالدرس وينظر في موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة عن بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك، خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة، وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أجله إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق يحيى دائما على البضاعة إلى الله وسؤال التوفيق لمعرفة الحق والسداء، وأن لا يكله إلا بطرفة عين يضرع إليه بين الأذان والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لما في الحق بأدلة شرعية يجتهد في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله والإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستمتع به الصلاة في آخر الليل، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عامل غير والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احسن غير الحق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في آخر الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وقال جبرائيل وقال جبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. تقربت تضع اليه بصدق واخلاص وتكرار هكذا تقول اللهم حقني في الدين، اللهم اصلح قلبي وعملي وارزقني في ديني، رب زدني علما، اللهم اهدني لما في الحق والسداء، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به الى غيرها. تدعو ربك في سجودك في اخر التحيات في الاذى والاقامه في اخر الليل في جميع الاوقات، طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بها وكل مسلمه كل واحد يعتني بها الدعاء يسال ربه ان الله يعلمه ما يسعى وان الله يصلح قلبه وعمله وان الله يفقهه في الدين وان الله يشاء خبره لما عليه الحق والسباع من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ولكن الحاكم والمفتي والعالم المدرس وغيره هم اشد الناس حاجه الى هذا الامر واشد الناس ضروره الى الاكثار هذا الدعاء في جميع الاوقات ولا سيما في اوقات الاجابه. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز ان يعجب بنفسه ويقول انه عالم لا يحتاج الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يظل وقد يبتلى بما ينسيه العلم في عجبه او معصيته، فليحذر العجب والرياء والمعاصي. فان طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فانها معاب هدم لازاله العلم والقضاء عليه ونزع بركته. فليتق الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتقي الله كل واحد ولا سيما اهل العلم، يتقي الله في طاعه الله ورسوله وفي الاخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها، لانه يعني قدوه يقتدى به في كل شيء. فليحذر مخالفه امر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يوافق الشرع المطهر، فليحرص على ان تكون اعماله واقواله مطابقه للشرع المطهر. يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وفعله، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولدلتائه ولأهل بلده بما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقواه لله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم وقل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يقتدى على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا وسيدنا نفعه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفاءته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمره وينفع في أجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز عباده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يصيف بالشيخ يقبس من نوره ويقبس ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الجدية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتطيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خالصا لله بغمضة. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهت الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من الأسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا وحسب ما رتبته باجتهاد. نعم. فهي الآن كبتلت فهي أقل من الشيخ المكتبة، سواء تحصيلات الخدوة شمال الرياض، وإحنا ما نبدأ المكتبة بينما تحصيلات أشرف على أصحاني هذه ومكتبها نفسه عبر الحمد لله. يلاحظ الله الله يلاحظ ننظر الأمر إن شاء الله. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوصي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليك؟ إذا كان 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال من الناس وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال من ورد ولا تضحي منه، وإن وحشت منه فعليك غرامة وضحية به إلا أن يصلحونه للبنات 3 ثلثات، والبقي هو ثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب، أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر في عقبه الآخرين كعمام وبني عم حتى يأخذوا ثلث الباقي، أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات، يأخذ الثلث والثلثان من البنات الثلاث، وأنت لا رحمك المال، أعطهم مال. وإن كان بنات صغيرات فتصل بالمحكمة، فالمحكمة توكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تصحي منها المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين إذا أجلوا لك فلا. نعم. ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام، نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك. نعم قد نبهنا على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعلموا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم، ولكن يتثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب بالحق أمدع فيتكلم. ذكروا عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه قالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يجرؤون على الفتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم ما يكفي الفتوى وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد التشاور من العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجز. ومتى كان عنده أدنى شك فلا يعجز، فيرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرك الموضوع، يعني هو في الأدلة الشرعية إذا كان أهل لذلك حتى يبلغهم أنه مستوى بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية. يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق، وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته وفقكم الله. هذا موجود الحمد لله، مدار الإفتاء خير العلم، الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه بجميع نواحي الأرض، فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسبه والأشرطة كذلك، نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه. إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟ إذا صدرت فتاوى متعددة فطالب العلم لا يعجل، يتأمله أن كان طالب العلم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل، ولا يعجل لأن الحق واحد لا يتعجل. فإذا تعجل الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإن أعرضها على من ترى بها العلم تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الزق من بعض المسلمين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب، ولا تعجل في الأمور. هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا تنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس يبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نعم نستقبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان رجالي قبل كده بس أنا إن شاء الله. مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم. الأمر في هذا واضح إن شاء الله، قد نقعها وابقاها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمح له بأن يزيل رؤوسها ويقبض رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره داخل، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في مسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله في البيت، فالمساجد هي نحو العلم وأهله. نعم. الجرائم ما هي، قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الناس مع بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأن مقال واحد مقال سهل، يمكن أن يأخذه في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة لا ينشرها في المسجد يطبقها ولا تراها في المسجد. لأن من شكر النعمة المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في السمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين مسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة توزيعه على المحتاجين. أنا في أي محل؟ بدوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة صريان كمان مسجد. على كل حال هذا متعين، لأن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يعتمد بها المحتاجين من عمال ومن فقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقع في القمامة، فإذا لم يجد أحدا تضعها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى في المحلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم من دوابه أو لنفسه في المحلات النظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامة إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم. وأحد يقول أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سبب أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا. هذا موضوع خطير لا تدخله النميمة ويدخله النفس، فموضوع خطير ويقول فيه هذا العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يتوى من النميمة، والنميمة يقول فيها أنه يصلى فوجد نمامة. أما إذا نقل شيئا في خطر على المسلمين للعالم لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء يثير المسؤولين أو يثير بيت أو عمر على قائمة من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين ولكن شخص قد يعظم من ذلك هذا من النميمة لا ينقل. النميمة شره عظيم، والله يقول جل وعلا ولا ترى كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هماز النميمة تنقل كلام زيد لعمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين ذكر خطأ المسلمين كان تعلم كان يكتب غير علم وذكر أمره إلى من يعلمه ويرشده يقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة أو غير الهيئة أو ما أشبه لما في فساد على المسلمين ومضر على المسلمين تنقله إلى أهله إلى من يعاني. يعني ما يستحسن ان هو ينصح اللي بيتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك اللهم صحتك ما بدايه يا اخي نصيحتي. سمعنا هذا الاسبوع خبرا سارا جدا وهو ان الكويت طبقت الشريعه، فما مدى صحه هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحه الشيخ؟ بلغنا ذلك عن في اوصاف وانهم متوجهون لهذا الشيء، اسال الله ان يهديهم ويوفقهم، يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها. نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم. جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قالوا جربوا. طيب نعم نحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل. اذا اشترت سلعه لابد ان تنقلها للمحل البائع الى محل اخر، وتبيعها في محل آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأنه نهى أن تباع السلع حيث تبكى حتى يأخذها التجار من رحاله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلاح وبيع ولا بيع ما ليس عندك، فيقول السلعة من محل البايع إلى السوق أو إلى بيتك أو إلى محل آخر يبيعها لك إنسان آخر، ولا تخليها عند اللي كرتها منك تنقلها، وإذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا بأس، وإذا بعتها عليه لأنه اشتراها منك فلا بأس إذا كان الثمن حالا حاضرا. أما إذا اشتريتها منك بأجل مؤجل ثم بعتها بأجل بأقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها العمله. إذا اشتريتها مثلا بمئة ريال ثم بعتها عليه بثمانين أو سبعين حاضرا يبقى في ذمة الدين المؤجل هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن إذا اشتريتها مثلا حاضر مئة ريال سلمتها له ثم طلع عليك تبيعها عليك بثمنها أو بأقل أو بأكثر فلا. نعم. هل يجوز أن أشتري من فلاح بر أعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول سلفة أو كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟ هذا هي التفصيل. أما فلا أستخدم منها كيس بيطفاء وشيطاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيئا من الحمد لله الحبوب بكم أخرى مؤجلة لا بمثل ولا بالعكس، ونعطيهم مثلا كيس 40 كيلو 40 كيلو من التمر ومن الأرض ب 60 كيلو إلى أجل، هذا ربا غير مثلا، ولو نقل الأيض ما تأخذ 40 كيلو طيبة من التمر 60 كيلو رفيئة من التمر ربا ولو في الحال، لا بد يكون مثل ذلك صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف يعني حتى مثلا 40 كيلو من الحنطة 50 كيلو من الشعير أو 40 كيلو من الحنطة 30 كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس. نعم. كتابكم الرائع مجموع الفتاوى أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منه والخمسة منه والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموقوف بتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم. هذا هو الطريق يطبع إن شاء الله. جزاكم الله. أذن أذن نستنف إن شاء الله. هذا تفضل تقبل الله منه. وآخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟ بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدك الكفارة إذا كان جامع زوجها في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليها كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولم تمنعه، فإن عليها كفارة وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكما عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يستحب لك قضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذاك اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أوسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات رأى بالصيام صام عنه وليه، فأنتم يشفع لكم أن تصوموا واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال، وعليكم أن تؤدوا كفارة من تلك ويعيش رغبه. يوجد في بعض افريقيا رقاب تباع وتعتق، اشتري منها كثيرا واعتقنا كثيرا، فان لم تستطيعوا فصيام شهرين متابعين يصوم منكم احدكم اذا تذكر، فان لم تفعلوا فيطعن 60 مسكين 30 صاع عن ابيك 30 صاع كما كانت كفر 60 صاع عنهما جميعا تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى واحد نصفه عن أبيه ونصفه عن أمه 60 صاع عنهما جميعا لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا نصفه عن أبيه ونصفه عن أمه من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم. وأخذ يعني بوريقة مختومة بخط سماحتكم إلى من يهم الأمر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وضعت من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في انتهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن لعين. صحيح لأن العلم جيدة ينبغي الإفتاء فيها، ينبغي دعمها لأنها مجلة جيدة، لأن أنصار السنة في مصر دعمها والإفتاء فيها مفيد. نعم. سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟ قد فعلنا ما يلزمنا المسؤولين، ونسأل الله يزاع الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يكافئها إن شاء الله محافظ ومكاتب الدعوة. نسأل الله يزاع الأسباب. آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان. إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فالتحذير من هواه، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النسوعية والتراثية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاتبع عنها البارك الوحيد. وأما ما يقوله بعض المناقد عن أن أصل الإنسان كذب هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم، قرون أمة من الأمم غير الإنسان، فالإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن. أما قرون فأمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. وجنبهم أرض بيضاء ليست لهم فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم بذلك شيء أم لا؟ مين جيران المجاور إلى الأرض ليست من قلعهم ما وجدوا أحد رجعوها البلدية ما أعطتهم قالتهم ليسهم ما وجدوا صاحبها وليس لكم الحق أنكم تكون، فلذلك صوروها ويستفيدوا منها. لا لا لا البلدية ولا لا رجعوا نعم. في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي؟ وفقكم الله وسدد أوقاتكم. هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مجافحة أو من طريق الحاف للغول أو بأوراق تطبع، كل هذا منكر لا يجوز من المسلم، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه أنت على الباطل، فلا يستشمعهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم. وأخرى تقول: أفيدكم أنني قد أبلغت في أحد من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوطار بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حجبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها. وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. لذا أمل إجابتي بالآتي: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله؟ هذا عمل غير جائز، يجب إسلام هذا المجسم، فلا يجب بقاءه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله هيك في البيت أو في المكتب، بلغنا عن المدرسة هذا حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك. أنا طالب في جامعة الملك سعود، وتقوم امرأة بتدريس الطلاب، وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا. فارشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير. هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله. الذين فضيلة الشيخ تبثى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شهد على الكثير من الواتدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرها، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول بعضهم: يلا يا رسول الله. وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل لهم فهمه. الكاتب الجاليات السابعة دار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فقط وجودهم، تعلمهم ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب. نعم. ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. دور العلماء هو إرشاد الخير وتوجيه الخير، تعلم الناس ما أوجب الله عليهم، حجرهم ما حرم الله عليهم. ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك، ولاة الأمور من الأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل. وبذلك يحصل الأمن، نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا ثم عملوا الصالحات لا يستهلكنهم الأرض كما استهلك الذين من قبلهم، ولا يمكننهم دينهم الذي سوالهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالكفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وإلزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العادل والآخر. نسأل الله يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين ويوفقهم للخير. يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القارة وفي الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه. الواجب على الدعاة إلى الله في أي مكان، لو كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يفقوا بالناس وأن لا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. الواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة التي أحسن بالرفق بالحكمة والدعاء بالهداية لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعنى الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني يهود النصارى، إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني الظالم المتعدد يعامل بالأسحاب. أما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي أحسن. وارزقهم. وقال عليه وقال جل وعلا في وصف نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الواجب على الدعاء من الله في باكستان او في بنغلاديش او في الهند او في اي مكان او في المملكه هنا او في اي مكان الرزق. والكلام الواضح الطيب والجزاء بالله فيه احسن والدعاء لهم بالهدايه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان داوسا قد عصى قاده الاسلام فدعا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد داوسا وات به، اللهم اهد داوسا وات به. فهداهم الله وجاءوا الى المدينه مسلمين. فلا بد من الرزق. نعم. واخر يقول الصبر. هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود، أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة، وما موقفنا من هذا العمل، وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تسر إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟ ليس عندي حوار من هذا اللقاء ولا من أكثر. نسأل الله يصلح جميعا. بعض الناس يرسل لضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد، وهي شاتان عن الذكر وشات واحد عن الأنثى، تسمى عقيقة، تسمى كلينة، تسمى بعض الناس كلينة، تسمى نسيكة، وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن ولاد شاتان وعن جار الشاتان، وتذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل. يذبح المسلم في بيته يوم السابع، يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم، أو يوزعها يتصدق ويوزعها، ولا يريد فيها الخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها، ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها من أهلها. لأن يكون يذبحها في بيته وبين أهله، ويحملون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون، هذا هو الأفضل هو السنة. إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟ في كتب موجودة كفاية والحمد لله. كل كتاب يضعه المخلوق يعتريه ما يعتريه من الخلل والنقص، مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة، والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيهما غنية وكفاية. وإنما يستعان بكلام أهل العلم الطيبين، يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة، يستعان بكلام أهل العلم وكتبهم الطيبة. ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية، علما بأنه قادر على دفع قيمة التذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟ التذكرة لمن أعطيها ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه. يوجد في مدينة مهد الذهب التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الذهب حيث أنهم محتاجون، والله يحفظكم ورعاكم. جزاك الله خير. طبعا ولعلهم يصلونهم من مدينة لكن نتفق لأنها تبع المدينة. نعم. أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الأذان واضح والهدف؟ أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من أننا نسمع الأذان واضح والهدف أن يصلي الطلبة الذين لا يصلون؟ عليكم أن تصلوا مع الناس في المسجد، وليس أن تصلوا وحدكم ولا أن تفيدوا المبنى، عليه وصلوا مع الناس إلى في الجامعة. لقد حدثت أنا وأمي وعماتي وخالاتي ونظرا للزحام وشدته لم يرمينا بالحجارة ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات. إذا وكنكم شارع زحمة شديدة ولم استطعنا الرمي فلا حرج، أو كنا مريضات أو معهن أطفال فكل هذا لا حرج التوفيق. نعم. ما أنني قد أفطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام والآن 33 سنة دون الوقت، هل أنا لم أقضي ما فطر في رمضان؟ عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة، الندم على الماضي والعزيمة لا تعود، وقضاء الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. وعليك مع الصوم إطعام مسكين عند اليوم صاعون، يعني 4 كيلو 3 أيام في اليوم 2 كيلو، وغلق الصلاة من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل ظنا، العدد يتحرى يعمل ظنا. نعم. قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأذبها؟ التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيره للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سد الناس عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا قبضتها، ونهى عن الصورة في البيت، فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا ساعة. امرأة تسأل عن تضحية والدها تقول إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟ يا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة سواء الضحية لنفسها أو لها ولأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تقل من شعرها ولا من أطفالها شيء، وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يقل من شعره ولا من أطفالها شيء، والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، ويضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يقل من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنت تمشي الطعام فلا بأس، لا بأس تنقضه وتنشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكلف، لا تبقى من المكلف، إنما تنقضه وتنشطه، ولو سقط شيء لا يضر، لأن يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشد من المكلف. أما كنت تنقضه وتغسله وتنشطه لا بأس ولو كان يضحي، لأن رسول الله أمر عائشة وهي محرمة أن تنشط رأسها لما حاضت وأن تحرم بالحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح واحدة سد عنه كله، عنه وعن البيت أولاده وزوجته ولهم 100، وهي واحدة تكفي عنه. لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنع، أما عائشة وأولاده ما عليه. نعم. إذا كان بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في الوادي إلا بيت مستقل كل واحد عنه.